زار أفراد وفد مكتب منطقة آسيا الشرقية والباسفيك لصندوق الأمم المتحدة للطفولة برئاسة مديره كارين هولشوب مستشفى أونيو للأطفال ببيونغيانغ يعمل 15 الجمعة. كما زاروا دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ ومستشفى الأطفال في محافظة كانغون والمستشفى العام في قضاء كوميا بمحافظة حمجونغ الجنوبية.